أسئلة مليون والمليون والجامرة. إذا أراد الشخص أن يتخلص منهن هل يجوز له أن يبيعها على أخيه المسلم أم أن يسلبها أم يبيعها على كافر؟ إن قوي عزمه وقوي إيمانه على أن يتلفها فنحن ننصحه بهذا، وإن لم يقوى عزمه فممكن أن يبيعها على قاطع صلاة أو يبيعها على كافر إلى غير ذلك، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض، والله المستعان.